أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا أيها الحادي ظني بالوادي أذكر الهادي يا سيدي خير خلق الله أبي حبي خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا تنكب الدموع دار الخشوع حلت الجود يا سيدي لرسول الله أبي حبي ما دولك خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا تنكب الدموع ظهر الخشوع حلت الجود يا سيدي لرسول الله أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا صلوا يا إخوان على النبي العدنان جاء بالقرآن يا سيدي من عند الرحمن أبي حبي ما دولك لا خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا أبي حبي ما دولك لا والذي والذي خلق لنا بالحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف مدعرفت ربي زالت عني الأقدار مدعرفت ربي زالت عني الأقدار عرفت ربي زالت عني الأقدار وانشرح لي صدري وبدت لي الأسرار الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف مدعرفت ربي زالت عني الأقدار مدعرفت ربي زالت عني الأقدار مدعرفت ربي عني لك دار وانشرح لي صدري وبدت لي الأسرار. الحبيب عرفته وانا منه خايف، ما يحبك إلا من هو فيك عارف. الحبيب عرفته وانا منه خايف، ما يحبك إلا من هو فيك عارف. يا فقر تجرب عن ثوب البطانة، يا فقر تجرد عن ثوب البطانة، يا فقر تجرد عن ثوب البطانة، يا فقر تجرد عن ثوب البطانة. وهجور النوم إن أرأت الوصالة. الحبيب عرفته وأنا منه خايف، ما يحبك إلا من هو فيك عارف. الحبيب عرفته.